بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بختم هذا الكتاب وبقراءته قراءة علمية صحيحة إن شاء الله، ونسأل الله أن يفيدنا منه وأن يجعله لنا زادا في آخرتنا، وأن يرحمنا ويرحم الأمة بأن يعيدها إلى الإسلام وإلى الاستقامة والصلاح والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بإذن الله الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وغفر الله لنا وله، آمين. نعم، أبدأ ببسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البخاري في صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، لكن لو كان خوفا على نفسها بحيث أنها خافت أن يقتحم عليها جماعة، هذا يعني يطيعها في هذه، لأنه من باب حفظ النفس، من باب حفظ النفس. أما إذا خافت عليه يعني من الظلام ومن الهوام، يعني الحياة والعقارب أو من الناس ربما يعني يلقاه بعض الأعداء، لم يطعها. يعني الطاعة إذا كانت عائدة عليها هي، يعني لا لا لا. أما إذا كانت مسألة الشفقة عائدة على الولد لم يطعها. وساق الإمام البخاري الدليل على وجوب الجماعة، الدليل على وجوب الجماعة هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت، لقد هم أن يأمر بحطب فيحطب يجمع، ثم قال: آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم أو فأحرق عليهم بيوتهم. لكن يعني تذكر يعني في البيوت من لا تجب عليه الجماعة، مثل الأطفال صبيان، ومثل النساء، ومثل العاجز. ولذلك ترك التحريق هذا الذي هم به، ثم قال: لو يعلم أحد أنه يجد عرقا سمينا لحما أو مرماتين، الظلف، ظلف البهيمة تعرفونه، هذا الكراع أو الرجل للبهيمة، الذي تمشي فيه على الأرض هذا الظلف هذا ما بين الظلف هذا ما بين الظلف اللحم الذي ما بين الظلف لو يجد هذا اللحم لا شهد العشاء يعني لا يشهد العشاء إلا لطعام أو شراب أو منفعة دنيوية وليست منفعة أخروية ولذلك اختلف الناس يعني في صلاة الجماعة اختلافا طويلا لكن يعني أرجح المذاهب هو مذهب أحمد على أن الصلاة جماعة فرض عين بخلاف الشافعية الذين قالوا أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباغير السعي إلى الجماعة وبخلاف المالكية الذين يقولون بأنها سنة الجماعة سنة عندنا في مذهب مالك الجماعة سنة وليست يعني واجبة وليست فرضا لكن الأحاديث الكثيرة الدالة على السعي ومنها هذا ومنها كما يأتي يعني ما هو الحد المانع من حضور الجماعة المرض الذي يعجز الإنسان بحيث لا يستطيع أن يمشي لكن لو أنه يؤتى به بين رجلين لوجب عليه السعي إلى الجماعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به بين الرجلين إلى أن أقعده المرض الشديد بحيث أنه لا يستطيع حتى يمشي على رجلين فإذا كان إنسان بهذه الصورة تسقط عنه الجماعة واختلف أصحاب المذهب الحنبلي في الذي لا يصلي في جماعة من غير عذر من غير عذر هل صلاته صحيحة أم باطلة القولان يعني كلاهما راجح يعني في المذهب بعضهم رجح بأن الصلاة صحيحة مع الإثم والمعصية والآخرون رجحوا أن الصلاة باطلة والحديث في هذا الباب كثيرة فما ذكرت لكم لا صلاة لمن سمع النداء ولم يجب إلا من عذر يعني لا لم يجب إلا من عذر وأن ابن أم مكتوم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المجيء وهو رجل أعمى قال له تسمع النداء قال نعم قال أجب فهذا أعمى مع أنه كان في المدينة في هوام مع ذلك ما أذن له بالتخلف عن الجماعة وكان لا يتخلف عنها كما قال ابن مسعود إلا رجل معلوم النفاق يعني رجل معلوم النفاق وإلا أنه كان يؤتى بالرجل بين الرجلين يهادى به إلى صلاة الجماعة وليس صلاة الجمعة الجماعة وهذا الحديث وأثقل الصلاة على المنافقين كما مر علينا صلاة العشاء والصبح فجر هذه أثقل وكما قال القرآن يعني وصفهم بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ويراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فلذلك يعني عدم الحضور إلى الصلاة هذا يعني يدل على أنه وهن وضعف شديد الذي لا يحضر الجمعة ولا الجماعات أو لا يحضر الجماعات على أن هذا وهن وضعف شديد جدا في دين هذا الشخص. ولذلك يعني في حديث وابن حبان من حديث جابر قال: أتسمع الآذان؟ قال: نعم. قال: فأتها ولو حبوا، فأتها ولو حبوا. ومر علينا الحديث: لو يعلمون ما في الصلاة وخاصة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. هذه البقاء يحملها على يعني الأجر الكثير وما سوى، لكن هذا أمر يعني حث وحب على أن لا يتخلف الإنسان عن الجماعات. نعم. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد سلي فيه فأذن وقام وصلى جماعة. سلي فيه فأذن وقام وصلى جماعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني ابن هاد قال أخبرنا الليث حدثني ابن قال حدثني ابن هاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لا تزل الملائكة تصلي، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من تضر الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة، يعني ماذا يكون له من الفضل والأجر مع الوجوب. وليس معنى ذلك أن هذه النصوص تحمل على الاستحباب ويعارض بها تلك الأحاديث، لأن الشارع بعدما يأمر يعني بأمر ثم بعد ذلك يرتب على هذا الأمر يعني الأجر، الفضل، الثواب، الحسنات، محو السيئات، هذا معلوم. يعني معلوم يعني عندما ينهى عن فعل يرتب عليه الثواب في تركه، عندما يأمر بأمر ويحض على أنه واجب يرتب عليه الثواب، لا على أن صلاة الجماعة يعني بحيث يستدل بها بعض الفقهاء على أن هذا الأمر أو هذا الأمر للاستحباب للندب، لا، هذا هو ترتيب الثواب على هذا العمل، ترتيب الثواب على هذا العمل. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، أقم الأمر، ثم رتب على هذا الأمر يعني في إقامة الصلاة أن هذه الحسنات يذهبن السيئات، يعني فيها ذهاب ومحق للسيئات. فلذلك هذا هو يعني ترتيب وترتب الثواب على هذا العمل، هذا هو المعنى. ب27 درجة، ب25 درجة، يعني حسب بعض الفقهاء يقول على حسب المساجد، المسجد الكبير العتيق الذي يصلي فيه يعني إمام عالم فقيه حافظ القرآن من أهل الشرف والفضل والصلاح. فبالتأكيد يعني أن الصلاة تختلف من إمام لإمام، يعني من صلى خلف إمام يعني من العوام، حتى فيه خلاف بين الفقهاء إذا كان هو إذا كان هذا الإنسان عالم وصلى خلف إنسان أمي لا يعرف القراءة ولا ما يصلح الصلاة، صلاة باطلة عند جمهور الفقهاء، لأن هذا لا يعرف صلاح الصلاة. ولذلك يعني من يؤم أعلم الناس، يعني أعلم الناس وأفضل الناس يؤم المصلين، لأنها وظيفة عظمى وكبرى، يعني الإمامة وظيفة ليست يعني شيء هامشي يقوم بها أي إنسان، إنما هي وظيفة كبرى وعظمى ونيابة على الإمام الأعظم، لأنه كأنه ينوب الإمام الأعظم في هذه الصلوات نيابة عن الخليفة. ولذلك لما يوجد الخليفة لا يصلي إمام المسجد، لأن الخليفة هو أولى بالصلاة. لما يأتي الخليفة إلى أي بلد من البلاد وينزل، حتى لو كان يبعد مسافة 10,000 كيلو ما دام هذا البلد يعني تابع له، فيصلي بهم الجمعة، لا يصلي الإمام الراتب، لأن هذا أولى. يعني متى ما جاء الخليفة هو أولى، إلا إذا دخل على إنسان في بيته فلا يصلي إلا بإذن صاحب البيت، لأن هذا صاحب البيت هو أولى بما فيه، لا يجلس على تكريمته ولا يؤم إلا بإذنه وهكذا. فلذلك هذه الإمامة يعني درجة عظمى ودرجة كبرى، وقد ضيعناها، يعني نحن أهل الإسلام قد ضيعنا هذه المرتبة والإمامة هذه. فلذلك هذا هو الأجر، وكما في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. مر علينا الصلاة في السوق يعني في جماعة، وليس كل إنسان يصلي يعني لحاله أو يصلي وحده، يعني يصلون في جماعة 25 ضعفا. لماذا؟ يعني صلاة المسجد بخلاف صلاة السوق الذي يجتمعون لها وهم في أسواقهم، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. وفي رواية مسلم ومالك لا ينهزه، يعني لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، يعني خطوة ترفع الإنسان درجة والأخرى تمحو عنه خطيئة وهكذا. قال إنه لنفرض أن إنسان يعني ملازم على الصلوات، ملازم على الحسنات، يعني لا يفعل السيئات، في هذه الساعة التي ذهب فيها إلى المسجد لم تكن عنده سيئات، هذه ترفع له خطوة والأخرى كذلك ترفع له درجة، وهذه الثانية ترفع له درجة، لأن الله إن الله لا يظلم الناس شيئا. وتكون يعني لا لا لا لا لا لا الخطوتان ترفعان هذه الدرجات. زد على ذلك الوضوء، يمر علينا الوضوء يعني أنه يعني كفارة لهذه المعاصي الصغرى، للمعاصي الكبرى، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا كان بهذه الصورة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. مر علينا هذا، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلكم الرباط، وذلكم الرباط. ومر علينا أن الملائكة تصلى على الإنسان الجالس في المسجد ما لم يؤذي ما لم يحدث. نعم. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذه فضل صلاة الفجر في جماعة. فضل صلاة الفجر في جماعة، و يعني في الباب الماضي قال حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها، يعني بالنسبة للمسافر، المسافر أو المسافرون لا يلزم في حقهم الجماعة، هذا ليس بصحيح كما قال الشيخ بن باز، هذا ليس بصحيح وليس بجيد. وجوب الجماعة حضرا وسفرا. لماذا؟ السفر منه فرض الصلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذه الصلاة التي تقام في صلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله مع الخوف الشديد، ما عذر أهل الإسلام من الصلاة في جماعة، فيقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفتين كما قال القرآن، فلتقم منهم طائفة معك، وأمرهم أن يأخذوا حذرهم من العدو. هذا فيه يعني وجوب الجماعة حتى في حالة السفر وحتى في حالة الخوف، ولظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والمتناقل الذي نقله أهل العلم عن صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه بالنقل المتواتر أنهم كانوا يصلون جماعة في سفر وفي حضر، في سفر وفي حضر وفي خوف. هذا هو المعروف، ولذلك ليس هنالك تفريق بين السفر والحضر. وفضل صلاة الفجر في جماعة لا يعني أن صلاة الفجر هي التي فيها الفضل، أو هي التي يعني يجب على الإنسان أن يصليها في جماعة، لكن فيها حث وحض. إذا ما صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الملائكة يترتب على هذا حضور الجمع من هؤلاء النفر من الملائكة في صلاة الفجر. وكما مر علينا الحديث هذا من قبل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فكل ملائكة ترفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بقدر يعني ما في من عدد، فيعاد كل العدد، ليس ذلك يعني بالكثير على الله أو على الملائكة هذا العدد، فيعدون كل من حضر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ولأن في الفجر تجتمع الملائكة، ولذلك إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر مشهودة، ولذلك الخمسة وعشرين أو السبع وعشرين يعني هل هي على حسب الجماعة ولا أن رواية السبع وعشرين هي أكثر ضبطا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على حسب المجالس، هذا هو الذي يعني وجهه العلماء. فلذلك أبو الدرداء كما قال الحافظ هنا يعني أصابه الغضب، كان بعض الناس يتخلفون عن الجماعة أو لا يضبطون الجماعة ضبطا تاما، أو لا يضبطون الصلاة ضبطا تاما، يعني يصلون جميعا أي مجتمعين، وتقديره الصلاة أو الصلوات. ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص، حصل النقص في هذه الصلوات، والتغيير تغيير في الصلاة في هيئتها، إلا التجميع في الصلاة، يعني يحضر الناس بكثرة لكن يحصل خلل في الصلاة، وهو أمر نسبي، نسبي يعني، لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم كانت تامة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الخلل ويبين أن هذا يعني أخل، وأن هذا يعني أصابه كذا وكذا، وأن هذا صلي فإنك لم تصلي، وهذا يعني يبين للناس الخلل. كذلك يعني كما في زمن الشيخين أبي بكر وعمر أتم من الذين جاءوا بعد عمر وأبو بكر، ولأن أبا الدرداء مات في زمان عثمان، سبحان الله، أبو الدرداء مات سنة 32، 32، وعثمان رضي الله تعالى عنه سنة 36 أول 36، هذا عثمان رضي الله تعالى عنه. فسبحان الله يعني مات قبل عثمان بأربع سنوات، ومع هذا رأى الخلل. يقول يعني الحافظ سبحان الله، إذا كان هذا الخلل وقع في زمان عثمان فيا ليت شعري، يا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعده من الطبقات، الناس الذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم إلى زماننا هذا، كيف ترى الخلل الآن؟ كيف؟ خلل واضح ظاهر وبين، وربما كثير منهم يصلي ولا يعرف الوضوء ولا يعرف قضاء الحاجة ولا يعرف التطهر من النجاسات أو التطهر بالاستنجاء والاستبراء والاستنجاء والاستتار، لا يعرف مثل هذه. ولو قيل له يعني أنت لا تعرف هذا، يقول هذا هذه البهائم تعرف كيف تبول، أنت لست كالبهائم، بهائم ليست مكلفة، قضاء الحاجة هذا يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى. ولذلك يعني في صحيح مسلم وفي أبي داود وفي غيرهما من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني كأن المشركين يتحكمون على سلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. يعني حتى هذه قضاء التي يمضيها الإنسان، مع أن حاجة الإنسان يذهب من أجل أن تخرج منه هذه الفضلات، هذه شيء طبيعي. كل إنسان يذهب لقضاء الحاجة، الكافر والمسلم والعارف والعالم والجاهل، الكل يستوي بهذا. لكن هل يستوون في التطهر؟ يستوون في التطهر؟ لا. هذا هو الذي جعل يعني من أبي الدرداء أن ينكر ويدخل وهو في غاية الغضب. ولما تسأله زوجته أم الدرداء الصغرى عن ذلك، فأخبرها بهذا الأمر. وهذا في الحديث: جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه. حتى لو ما استطاع يعني أن يواجه الناس يغضب، فإذا ما سئل ولا لا درى إلى ما يجري في حياة الناس من إحراف ومن الانفلات عن الأخلاق وعن الدين، ومن أنهم انجرفوا وراء المادية حتى جهلوا الدين، وهكذا يغضب فيسأل فيبين. والحديث الآخر: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم. البعيد من المسجد هذا أعظم الناس أجرا، فأبعدهم ممسا، البعيد الذي يأتي إلى الصلاة ذهابا وإيابا رجوعا. والذي أعظم من هذا الذي يمشي ويرجع، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يعني الحافظ هو سواء صلاها وحده أو بجماعة، صلاة بجماعة هنا. هذه النصوص لا تتكلم على أن الذي يصلي وحده، لكن هذا هو مذهب الفقهاء، يعني الصلاة وحدك ولا بجماعة أنها صحيحة. نعم. باب فضل التهجير إلى الظهر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. عن من؟ عن سمي. فين سمي هذا؟ عن سمي. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريب وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فضل الجماعة مر علينا، فضل صلاة العشاء في جماعة، فضل صلاة الفجر في جماعة. وجاء هذا التعميم مع البيان: ولو يعلمون ما في التهجير الظهري، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. ومر علينا أن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما حبط عمله، وأن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. مر علينا هذا، فهذا يعني كأن الإمام يجمع النصوص إذا كان يوجد نص يجمع سائر الصلوات أو جل الصلوات في نص واحد، فهذا يعني لا يعني كأنه الخلاصة في البحث التجميع هذا البيان هذا بعد أن كان كل أمر أو كل صلاة يعني في باب لوحدها أو لحالها، أو التركيز على صلاة الفجر وصلاة العشاء باعتبار أن الناس لا يذهبون إلى هذه الصلوات في هذه الساعة، فجاء الحظ والحث والفض على إتيانها ولو حبوا. فلذلك هذا النص يجمع الصلوات وليس صلاة دون صلاة، هذه فيها فض وهذه ليس فيها فض. وساق هذا الحديث بينما رجل في هذا المتن ثلاثة أحاديث، قصة الذي نحى غصن الشوك وحديث الشهداء. والمقصود من حديث الشهداء هو التهجير أو الاستهام على هذه على هذا الصف والنداء، مر علينا الاقتراع الاستهام التنازع، يتشاح الناس كل واحد يريد أن يؤذن، مر علينا هذا. والقطعة الأخيرة لو يعلمون ما بالتهجير، يعني الذهاب إلى صلاة الظهر قبل وقتها عند ساعة أول النهار، فيذهب ليكون في الصف الأول ويكون يعني إذا وجد فرصة أن ينادي للصلاة نادى لها. وكذلك لو يعلمون ما في العزمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا، مع أن حديث الشهداء يأتي سواء كان في الجنائز أو سواء كان في كتاب الجهاد والمغازي، ويأتي بغير هذا الموضع، ربما يأتي بكتاب الأدب عند البخاري. فهذه الأحاديث التي يعني ساقها الإمام البخاري تدل على فضل هذه الجماعة وفضل الصلاة، يعني صلاة الشخص والمرء هذه الصلوات مع الجماعة، مع وجوبها، مع هذا الوجوب المحتم، هذا الفضل المترتب على ذلك. نعم. باب احتساب الآثار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن يوسف قال حدثني حميد يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. عندك فينزلوا ولا فينزلون؟ فينزلوا. ينزلوا. نعم. احتساب الآثار، احتساب الآثار. يا إنسان إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومر علينا في كتاب الإيمان في أواخر أبواب كتاب الإيمان الأعمال بالنية والحزبة. وقال البخاري دخل فيها الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج والأحكام، ونفقت الرجل على أهله، يعني يبتغي بذلك أو يحتسب بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وساق حديث أبي مسعود وسعد في الرجل يرفع اللقمة في امرأته يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى بأن يرفع به له بها درجة أو يكفر عنه بها سيئة. فلذلك احتساب هذه الآثار خطى إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحتسبون؟ لما أرادوا أن يتركوا بيوتهم ويأتوا بالقرب من المسجد النبوي، وكان هم في طرف المدينة هؤلاء بنو سلمة، حي يعني من الأنصار من الخزرج يعني بط، فأرادوا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمورا يعني كثيرة. أولا أن لا يعروا المدينة، لأن الناس لو دخلوا جميعا المدينة تعرى المدينة، يعني تكون ظاهرة للأعداء. لكن لما يكون ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا فتظهر بأنها كبيرة، والعدو يعني يخاف من اقتحام هذه البلدة، لأنه لو انكبوا جميعا وانحصروا جميعا فيجوز مباقتة هؤلاء. لكن لما يكون حي من ها هنا وحي من ها هنا وحي من ها هنا، حتى من الناحية الجغرافية هذا فيه يعني من التخطيط ومن الناحية الأمنية ما فيه. وكانت يعني نظرة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة يعني واسعة، لأنه يعني يبني دولة، يبني نظام حكم، يبني مجتمع متماسك مترابط متعاطف متواد، مجتمع يعني يحرص بعضهم بعضا كما هو معروف حتى بالصلاة، صلاة الخوف يعني يصلون جميعا لكن يحرص بعضهم بعضا، في بعض المرات يركعون جميعا ويقفون في الصلاة جميعا، وفي بعض المرات إذا كان العدو يعني لغير القبلة انقسموا إلى قسمين، قسم يأخذ السلاح وقسم يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يصلون ركعة أخرى، ثم يأتي الذين لم يصلوا ويذهب هؤلاء. هذا هو التماسك، تماسك البنية الاجتماعية وتماسك البنية البشرية من أهل الإسلام، بحيث أنهم يكونون جسدا واحدا وشخصية واحدة. وكثير يعني النصوص حتى يسعى بذمتهم أدناهم، أقل إنسان وأضعف إنسان يسعى بذمة المسلمين باعتبار أنهم شخص واحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتحولوا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، يجعلوها عارية، لأن الكفر ولا أهل الحسد سواء كان من اليهود أو من المشركين. ثم قال: ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني أنتم في مجيئكم إلى الصلاة هذه الآثار الخطى كما قال، ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني خطاهم. قال مجاهد: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. هذه يعني من السياسة الشرعية، حتى في داخل الصلاة يعني فيها من السياسة الشرعية ما فيها. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal 'isha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan laqad hamantu an amura al mu'adhdhin fayuqima thumma amura rajulan ya ummun nas thumma akhudha syu'alan minan min narin fa uharriqu 'ala man la yakhruju ila salati ba'd. هذا يعني مر علينا الحديث، لكن ها هنا فضل العشاء في جماعة، وبالتالي فضل الفجر لأنه مذكور مع العشاء، ومر علينا يعني ما يترتب على هذا الفضل، ومر علينا يعني أن الذي يأتيها لو كان هناك ثمن دنيوي أو منفعة دنيوية لأدى إلى هذه الصلاة، وذكر المنافقين لأنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، غالبا الناس عشاء يعني يأتون من أعمالهم، خاصة إذا كان عندهم بهائم أو زراعة أو ما شابه ذلك. أخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لأنه ساعة الرواح، وهذه ساعة الراحة، والصبح والفجر وقت لذة النوم، لما يكون نائم لو أيقظه إنسان يفتح وينام في محله، لأنه هذا وقت اللذة الذي ليست لها ثمنا، هذه ليست لها ثمن. أهل الإيمان يفوزون بما ترتب عليهم من الفضل لقيامهما بحقهما دون المنافقين، يعني هذا التوجيه أن أهل الإيمان يفوزون بمثل هذه الفضائل، هذا الثواب، هذا يعني ما ترتب عليه من فضل، باب فضل العشاء يعني في الجماعة، هكذا يعني الحظ على حضور الجماعات، مع أنه يعني لا بد أن يكون في ذهننا أن الجماعة والجماعات من الفروض العينية، كل إنسان ليست من الفروض الكفائية كما يقول الشافعية، ولا من السنة المؤكدة كما يقول المالكية، إنما هي من الفروض العينية، كل إنسان يذهب لينال الأجر، يعني كيف يكون من الفروض الكفائية أو من السنة المؤكدة؟ هذا عمل تقوم بها أنت لنفسك، هل يقوم فلان بالنيابة عنك يرفع عنك الإذن والحرج؟ هذا كلام يعني بعيد يعني من مسائل النصوص، ويحث حتى ولو جاء زحفا حبوا. نعم. باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن خويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. هذا مر علينا الحديث، لكن بوبه من أجل اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، مع أن الحديث الذي بوب به وليس على شرطه، لكن طرقه كلها ضعيفة كما قال أهل العلم. الذي صح أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه، هذا هو الذي صح. فقال هذان جماعة، فلو صح هذان جماعة لكان شاهدا لهذا الأثر الذي ترجع به الإمام البخاري، لأن الحديث يعني صح بغير هذان جماعة، يعني ألا رجل يتصدر على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه، انتهى إلى هنا الحديث. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي يعني من وجه آخر صحيح، والذي صغناه أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة. فالإثنان وفما فوهما جماعة هما أفضل من صلاة الفذ لوحده، أفضل من صلاة الفذ لوحده إذا فاتته الجماعة. مر علينا في الأبواب السابقة أن السلف كانوا إذا وجدوا الجماعة صلت ذهبوا إلى مسجد آخر، لم يكتفوا بهذا المسجد، يذهبون إلى مسجد آخر ربما يجدون جماعة، أو ربما يجدون جماعة لم يصلوا فيصلون معهم. ومر علينا أن أنس بن مالك كان إذا وجد الجماعة صلت أذن وأقام، أو أمر أحد الناس أن يؤذن ثم أقام ثم صلى في جماعة، كما ذكر في الأبواب الماضية، وقد صح كما في الجعديات وفي غيرها. إذن الجماعة يعني مطلوبة، الإنسان لا يتخلى عنها أبدا إلا بحالة الضرورة، العذر أو أنه أصابه النوم ولما قام وجد الناس قد صلوا، ويعلم علم اليقين أنه لا يجد يعني جماعة أخرى، عليه أن يطلب من أحد الإخوان أن يتصدق عليه ليصلي معه حتى ينال شيئا من الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وصاحبه أن يؤذنا وأن يقيما وأن يؤمهما الأكبر منهما، وهذا مر علينا الحديث يعني مرات ومرات. نعم. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص عن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. خبيب بن عبد الرحمن عن عاصم عن حفص عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق وأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى سطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال فكأني أنظر إلى بيض خاتمه بيصي بيصي وبيس خاتمه. هذه الحديث يعني مرت علينا, هذه الحديث مرت علينا إلا حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما هذا الحديث مر علينا كثير, لا يزال أحدكم في صلاته ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ذكرنا يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة, والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى ما لم يحدث ما لم يؤذي, اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا كله يعني بسبب فضل الجلوس في المساجد, هذه البيوت بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه بيوت العبادة المساجد, ولأنها أفضل البقاع كما مر علينا, أفضل البقاع هذه المساجد, ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بحمايتها وبنظافتها وبطهارتها وبالدفاع عنها. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا, لأن أهل الإسلام هم الذين يحافظون على هذه الدور, دور العبادة. ومر علينا يعني حتى الذين يعني يجمرون, منهم عبد الله المجمر الذي كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يجمره بالعود, والمرأة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تقوم يعني تنظف وتطهر المسجد. ولما ماتت ولم يخبر بخبرها وسأل عنها وحقروا شأنها كما جاء في بعض الروايات, فأمرهم أن يدلوه على قبرها, وذهب وصلى عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت يعني امرأة وخادم لا أهل لها, بل وسكنت في داخل المسجد كما مر علينا, يعني جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حرش بيت صغير تسكن فيه, وكانت تجلس مع عائشة وتحدث مع عائشة. المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك مترابط, ليس بينه وبينهم فرقة أو تفرقة عنصرية أو أجناس أو تفاضل في النوع البشري, هذا لا علاقة له في المجتمع الإسلامي, الناس سواسية. فهذا كله بسبب هذه المساجد التي تربط الناس. ثم ساق حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم العجيب واليوم العقيم واليوم الذي فيه التقابل واليوم الذي فيه الزلزلة واليوم الذي فيه التحاقق الحاقة, وفيه الغاشية, وفيه يعني من الأسماء التي سميت بهذا اليوم لعظمته ولجلاله, ومن أجل أن يخاف الناس بهذا اليوم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كأنهم آمنون من هذا الهول العظيم, وكل واحد من هؤلاء السبعة لو نظرت إليه ولو كان في المجتمع لكان هذا المجتمع مجتمع آمن, مستقيم صالح متراحم متواد متعاطف متمسك بعضهم لبعض, لا يرى الرفعة على أحد من أهل الإسلام. الإمام العادل, ما أحوجنا إلى هذا الإمام الذي يحضر هو كالأب لهذا المجتمع, الراعي لهذا المجتمع, القائد لهذا المجتمع, الذي يحث ويحض المجتمع على فعل الخيرات. هذا هو الإمام العادل الذي يحرس المجتمع, والذي لا يجد للنوم مسلكا يأتي إليه كعمر كأبي بكر كعثمان كعلي كالأئمة الأخيار الذين مروا على أهل الإسلام في تاريخهم الطويل فيهم الحكام الأخيار الصالحين، ربما جاء أحد بعد هؤلاء الأخيار كزنكي هذا محمود زنكي الذي يعني يقول عنه ابن الأثير ما رأيت مثله وما رؤيا مثله إلا الخلفاء الراشدون، مع أنه في سنة 600 أو 500 و600 ما بين 500 و600 من الهجرة كان رجلا صالحا، كان رجلا خيرا، كان رجلا يعني مهتما بحياة المسلمين، ويحكى من عبده ما يحكى حتى يعني ربما يكون خيالا عند بعض من لا يصدق هذه الأخبار المنقولة بروادها الثقات. لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون هذه الفضائل ولا يعرفون هذا الكرم وهذا العدل وهذه الاستقامة إلا بالإسلام، ومع أن الرجل ليس من العرب وإنما كان من العجم، لكنه سبحانه وتعالى كيف من عليه فكان من أهل الاستقامة وأهل الصلاح وكان من أهل الدين، حتى يحكي جماعات من المؤرخين أن أحد الناس ادعى عليه بأن أرضا من أرض أهله أو أجداده قد سلبها هذا الحاكم، فأرسل القاضي إلى هذا الحاكم، وكما ذكروا كان يلعب في الباسكت هذه الكرة يعني في بعض الأوقات يعني يستروح بها، فلما جاءه أمر القاضي ذهب إلى القاضي وجعل له كرسي ليجلس عليه، فقال إن هذا يعني خصم لك، فقام من الكرسي قال لا بد أن تساوي بيني وبين خصمي، سبحان الله لا بد من المساواة بيني وبين الخصم، فقال إن هذا يدعي عليك أن الأرض التي في مكان كذا وكذا هي أرض أجدادي، فذهب وجاء بالأوراق التي تثبت بأنها أرضه، ولما حكم له القاضي بهذا وانفضت المحكمة قال بعد ذلك يعني يمكن أن أجلس على الكرسي، فجلس على الكرسي، ثم نادى الخصم وقال له الأرض لك، بعدما ثبت أن الأرض لي بالأوراق فأنا أخرج منها، سبحان الله من يفعل مثل هذا؟ الحكام في كل محل الأرض لهم، الشعوب ما هم إلا عبيد لهم، السياسات كلها تبنى على رؤوس المواطنين، على رؤوس المجتمعات، الضرائب الكذا الكذا الكذا، يسلب المواطن يسلب حتى الحرية الشخصية أو حرية التعبير في حدود ما أعطاه الإسلام لهذا الإنسان المسلم، بينما تعطى الحريات لأناس ربما لا علاقة لهم بالإسلام، حرية فضفاضة مطلقة يتكلمون كما يشاءون وربما ينقضون الإسلام، كما ذكر يعني الشيخ بن باز أن إحدى المجلات كما هو موجود في المجمع مجلة المجمع الفقهي، فذكر أن أحد أصحاب هذه المجلة كتبوا مقالا باسم امرأة إنها تنقض الإسلام، تنقض الإسلام في جانب المرأة، وأنه يعني ما لا فضل بين الرجل والمرأة، وأنه وقد حكم الشيخ بن باز على هذا هذه المرأة وعلى صاحب المجلة بالردة والكفر، ولكن لا حياة لمن تنادي. فمثل هذه الحريات التي يفتح لها بأن تنقض الإسلام عروة عروة، بينما الذين يعني يدعون الإسلام الدعوة البناءة للأخلاق للعقيدة للفكرة، حتى الذي يعني يسمى فكر إسلامي، فكر إسلامي سوي ليس فيه عجال، لا يرضون بذلك. فهذا هو الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله. فالمجتمع لما يكون يعني مجتمع متماسك ومترابط، لا بد للشاب أن ينشأ في عبادة الله. ولو أردت أو أردتم أن تعددوا الشباب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أحد أن يحصي هؤلاء أو هذا الكم، بل هم حملة الشريعة. لماذا؟ لأن المناخ الذي كانوا يعيشون فيه مناخ إسلاميا، لا يعرف الوابد والوارد من خارج المجتمع الإسلامي ليزاحم الإسلام، إنما مجتمع إسلامي متماسك. ولذلك يعني يروي لنا الحلال، إن الحلال بين والحرام بين. أن عمر بن بشير كم كان عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمره؟ 10 سنوات. لأنه هو وابن الزبير في عمر واحد، وابن الزبير كم روى لنا من الأحاديث هذا في الحلال، بل النعمان يروي ليس في الحلال وحده، في الأحكام. وهذا معاذ بن جبل الذي كان خليفة، كم مات لما مات؟ كم كان عمره؟ بلغ 40 أبدا، 32 أو 33، سبحان الله. وهذا أسامة بن زيد الذي قاد الجيوش، وبهذه الجيوش في إحداها أبو بكر، وفيها سلم بن العقوة الذي يسمى من أعظم فوارس الإسلام. أسامة بن زيد 16 أو 17 عاما، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 20، وكان أحد قادة الجيوش الإسلامية، سبحان الله. أمر عجيب، يعني المجتمع لأنه مجتمع يعيش على الإسلام، ليس به دخيل، لأنه متى ما دخل الدخيل زاحم هذا الإسلام. والنفس يعني تحب الانفلات عن القيم وعن الأخلاق، مع أن هذا يريدها موارد الهلكة والبوار. لكن ولذلك السياج الموجود يعني في الإسلام، الأخلاق العقيدة مع وازع السلطان، فيمنع التلاعب في المجتمع الإسلامي. ولذلك ينشأ الشباب نشأة إسلامية، ورجل قلبه معلق في المساجد، ما خرج من المسجد إلا وهو نفسه تواقة، يعني تدوق لأن ترجع إلى المسجد مرة ثانية. ورجلان تحبا في الله، ليس الحب إلا في الله، ليس لعرض دنيوي ولا لمال ولا لجاه ولا لامرأة ولا لقبيلة ولا لبلد ولا لوطن ولا لجماعة ولا لحزب ولا لهيئة ولا لهذا ولا لذاك، إنما الحب في الله. الحب في الله جمع الأنصار مع المهاجرين، وجمع سلمان الذي من هرمز مع العرب، وجمع بلالا وصهيبا الذي لا يدرى من أبوه مع هؤلاء السادة الذين كانوا يفتخرون بالأنساب وجمع الموالي مع ساداتهم سواء بسواء. هذا هو الإسلام، هذا هو الحب بالله. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لأنه تربى ولأنه ترعرع على الإسلام وعلى الدين وعلى الأخلاق، فأنه لا يجوز له أن يمس عرض الآخرين ولا يتعرض لنساء الآخرين، لأنه يؤمن بأن له نساء، مثل أنه لا يرضى أن يمس عرضه ونساؤه، بالتالي الآخرون لا يرضون ذلك. ولذلك هذا التماسك سببه الدين والتقوى، الدين والتقوى. حتى إذا ما أعجبته امرأة وطلبته يذهب إلى أهله، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى امرأة أعجبته ذهب إلى زوجته، وفي صحيح مسلم هذا ذهب إلى زينب ووجدها تمعس منيعة، يعني جلدا تطبق في جلد، فأخذها من جلدها وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، وقال إن الذي عندها عند هذه، يعني هذا الذي يريد أن يقضي به الحاجة حتى ولو أعجبه الجمال، في النهاية إفراغ هذه المادة بهذا المكان، مكان ومكان سواء واحد. يعني هكذا يعلم نبي الإسلام المجتمع. صحيح الإنسان ربما أصابته النزوة، لكنه يلجم نفسه ويمنعها ويردعها بقاية الردع، يقول لها لو أنك فعلت هذا ومت في أثناء هذه الفعلة ماذا تقولين لله؟ لو أنه قال لنفسه هكذا هل يفعل؟ لو يظن أنه في أثناء هذه الفعلة يموت، ما موقفه وهو أمام الله؟ يا عبدي لما فعلت هذا؟ ألم تقل لك امرأة؟ بلى. لماذا؟ أليس الذي عند هذه؟ بلى. لما فعلت؟ لما انتهكت حرمات الآخرين؟ أترضى أن تنتهك حرماتك؟ يقول لا. فلو أنه يعني تفكر وتذكر وتدبر وأعاد الحسابات ما فعل هذا، ولا كان المجتمع مجتمعا إسلاميا. وقبل ذلك يعني الإسلام يعني يحصن المجتمع بأن النساء لا يكون مع الرجال، لا يختلطن، لا يذهبن عراة أو أشبه بالعراة الجلباب، كما قال القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حتى لا تؤذى، فلما تكون بهذا الجلباب وبهذه الآية لا يستطيع أحد من الناس أن يصل إلى هذه، ولا سيما إذا كانت هي مرقبة لا يعرفها أنها فلانة أو فلانة. فالمجتمع يحصل فيه هذا التحصين، مع أن الناس الآن يعني يحافظون على تحصين أبنائهم، مصر ضد كذا ومصر ضد كذا ومصر ضد كذا ومصر ضد الشلل ومصر ضد. طيب وأين التحصين والتحصن لهذه الأرواح ولهذه الأنفس حتى لا تنفلت وحتى لا ينفك زمام الأمر؟ أين هذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أين هذا الفلاح وأين هذا هذه التقوى التي فيها التزكية لهذه النفوس؟ فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لم ينظر إليها، هذه لا تعلم، ونظره لا يعلم، يعطي من غير أن يرى كم هي، حتى لا يقول والله أنا أعطيت فلان 10,000,2,000,000,000، يعني يعطي عطاء لله سبحانه وتعالى، عطاء لله سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والبكاء يعني من خشية الله، هذا يعني أمر قل أن يوجد يعني في حياتنا، لأن سببه التقوى الخالصة، ألا لله دينه الخالص، سببه مراعاة الحقوق الإلهية، وحتى الحقوق الآدمية والإسلامية مع إخوانه والمجتمع في العموم. فإذا هو ما راعى هذه الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه، فإذا ما مر على آية أو إذا ما ذكر الله، حتى إذا ما قال سبحان الله تدمع عينه ويبكي، لأن نقول سبحان الله لا نفقه هذه الكلمة. لما قال الله سبحانه وتعالى لداود وهو يسبح يا جبال أوّبي معه، الجبال والطير كلها تسبح وترجع معه، بمعنى أن الإنسان لما يقول سبحان الله لو أدرك لعلم أن كل من حوله يوافقه في هذا التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني لولا حلم الله والمغفرة هذه التي سبقت لأصابنا ما أصابنا. فالكون يعني في تسبيح وفي تهليل وفي عبادة، وكل في فلك يسبحون، كل يعني هيئة من هيئات الكون، وكل جزئية من جزئيات الكون، وكل خلية من خلايا الكون، هي في ترديد لعبادة الله وتعظيم لهيمنة الله سبحانه وتعالى على هذا الكون. ولذلك الإنسان لو سبح وتذكر هذه المعاني لأدرك، وعندما يدرك تفيض هذه العين. وإذا ما قرأ القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله. هذا هو الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب يعني تطمئن وتستقر وتسكن وتلوذ لهذا الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما ذكرت الله ذكرا حقيقيا خنس الشيطان. إذا ما قرأت الفلق أو الناس ماذا كان من الشيطان، ذكرت الله ذكرا حقيقيا من داخل نفسك من داخل قلبك، فالشيطان ينزوي ويبتعد ويخسى، لأنك تذكر الله ذكرا حقيقيا بقلبك وبلسانك وبجوارحك بكل ذرة موجودة في كيانك في شخصك هذا في ذاتك، تذكر الله الذكر الحقيقي. هذا هو معنى هذا الحديث. ولذلك أورده الإمام البخاري في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، هذا فضل المساجد، هذا هو فضل المساجد. ومر علينا هذا الحديث الثالث قبل ذلك، حتى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من رواية شعبة عن أنس عن قتادة، شعبة عن قتادة عن أنس، ورواية جماعات عن أنس، ثابت، حميد، قتادة. نعم خلاص استراحة نظرة. نعم ساعتها سيئة هونس، نقرأ للعشرة ونأخذ نصف ساعة ونرجع، نقرأ للعشرة هذه العشرة جاءت كما نقرأ إلى العشرة ثم نأخذ نصف ساعة ونرجع إلى. طيب نعم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. كلما قضى للصلاة أو راح للصلاة، يعني جاء لهذه العبادة، له هذا النزل، هذا يعني عد الله، هيأ الله له هذه المنزلة أو هذا المقام، يعني بالقدو والذهاب وبالرواح والرجوع يحصل له هذا المقام، يعني هذه المنزلة وهذا المنزل، المنزل منزل ومنزلة، منزلة مكان ومكانة، كلما قضى وراح، يعني هذا ليس يعني لصلاة واحدة، كل صلاة عنده نزل، يعني هي له هذا النزل في منزله مع القرب والمكانة من الله سبحانه وتعالى. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال حا، قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن بشر قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد ابن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك، من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. الصبح أربعا، الصبح أربعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستفهمه ويستنكر عليه، يعني كيف يعني هل الصبح أربع ركعات؟ لأن الإنسان إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة، فحتى لو أنه شرع في الصلاة يعني ينبغي عليه أن يترك هذه الصلاة ويدخل مع أهل المسجد أو هذه الصلاة التي أقيمت، وليس يعني الصبح يعني المقصود يعني أي صلاة من الصلوات الخمسة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة، إلا أن تكون قد عقدت ركعة كاملة والركعة الثانية يعني وأنت قريب من الركوع وبدأ المؤذن في الإقامة فأكثر الفقهاء على أنه يتم هذه الصلاة لأنها ابتدعها قبل الإقامة، أو أنه يعني يستطيع أن يدرك التكبير، يستطيع أن يدرك التكبير ويدرك القراءة من أولها. فإن كان لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام من أولها والقراءة من أولها فأفضل له أن يقطع الصلاة، لأن إدراك الصلاة من أولها أفضل من فعل النوافل، أفضل من فعل النوافل، يعني خلافا لبعض الفقهاء. يعني حتى عندنا في المذهب المالكي إذا كان يدرك الركوع فيتم ثم بعد ذلك يكبر ويركع مع الإمام، لكنه هذا مخالف للنص، مخالف للنص، وكأنهم يعني أخذوا كما هو عندهم في القواعد الأصولية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، فقالوا هذا يعني فيه إبطال للعمل. صحيح فيه إبطال للعمل لو ترك هذا الإنسان الصلاة من تلقاء نفسه، لكن عرض لها عارض ودليل قوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هم يقولون يعني إذا أقيمت الصلاة، يعني لكن قبل أن تقام الصلاة هذا ليس الأمر والداخل على أو متوجه إلى الذي بدأ في الصلاة، لكن على أين هو داخل فيه؟ لأن إدراك الصلاة أولى من كل شيء. وهذا الرجل كأنه صلى، يعني يصلي في الرغيبة أو ركعتي الفجر والصلاة أقيمت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه: الصبح أربعا، الصبح أربعا. والناس بعد ذلك لاث به الناس، يعني اجتمع الناس من حوله، ثم ذكر الإمام مالك بن بحينة هذا، مع أنه هذه يعني تتعلق بالإسناد، لكنكم سمعتم يعني مالك بن بحينة وبالألف، لأنه إذا كتبت يعني ابن بين العلمين لا يكتب فيها بالألف. لماذا؟ لأن بحينة هذه ليست يعني أبله، إنما هي امرأة أمه، فكان ينسب إليها، فهو يعني مالك ابن عبد الله ابن بحينة، مالك ابن عبد الله هكذا أصدق. بحينة هذه أمه، ولذلك يعني بين يعني خطأ من ظن أنها هي يعني أبوه. نعم طعم جايز نبدأ شوي وبعدين نحصل إن شاء الله. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن له فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أما كانك ثم أوتي به حتى جلس إلى جنبه قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال أخبرني هشام بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي فهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب باب حد المريض يعني يشهد الجماعة ذكرناه في أثناء الحديث عن صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة يعني الفرض لابد أن يصلي في جماعة هذا هو الحد الذي يعني به يضبط المجيء إلى جماعة المسلمين ليصلي في الجماعة إذا وصل إلى هذا الحد الظاهر الواضح البين يسقط عنه الحضور للجماعة وبعد ذلك يكون على حسب هو إيمانه وتدينه فإن كان من أهل الإيمان والتدين هذا لا يمنعه هذا لا يمنعه بل يتجشم التعب وإرهاق النفس ليحضر في الجماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر إلا يوما أو يومين أو ثلاثة بحيث أنه لا يستطيع أن يرفع حتى أنه يصلي جالسا على فراشه يعني وصل إلى حد المرض الذي يمنع من الحركة يمنع من الحركة هذا هو الحد الفاصل المانع أو الذي فيه عذر لمن تأخر عن الجماعة الآن لو أصيب بألم في رأسه لا يذهب إلى الجماعة حمى قليلة لا يذهب إلى الجماعة إرهاق وتعب لا يذهب إلى الجماعة وإذا ما سئل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الدين يسر ما جعل عليكم في الدين من حرج الأدلة موجودة لكنه وضعها في غير موضعها وفي غير محلها يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي يعني حكتها عائشة رضي الله عنها وأنه لا يستطيع إلا أن يذهب به على شخصين على رجلين كيف يعني لنا أن نتخلف عن الجماعة والجماعات ومر علينا يعني أن عبيد الله ذكر هذا الحديث لابن عباس فقال الرجل الآخر هو علي ومر علينا توجيه يعني أن علي وكان معه يعني آخرون يحملون النبي صلى الله عليه وسلم فليس يعني فيه دلالة قال يعني ذكر ابن إسحاق في المقازي عن الزهري ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوقع على الفضل وتارة على أسامة وتارة على علي، وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، هذا الجانب العباس، واختص بذلك إكراما له، يعني جعل له هذا الجانب يعني إكراما للعباس باعتبار أنه عم للجميع. هذا يعني بعض الناس يقولون ذلك، لكن الحافظ يقول هذا توهم ممن قاله والواقع خلافه، لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي وهو المعتمد، قال والله أعلم. ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة، قال. على أي هؤلاء كانوا يتناوبون، سواء كان العباس على الجانب الأيمن على الدوام أو بكثير من المرات يعني هؤلاء كانوا يتعاقبون، ولذلك ليس فيه يعني رد للأحاديث الصحيحة، وليس فيه اتهام لعائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث البكاء ولو كثر لا يطيل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل، يعني ما قال والله ما دام أبو بكر هذا يعني يبكي كثيرا وربما أفسد صلاة الناس فينبغي أن يصلي عمر لأنه شديد، لا. فالبكاء الذي ليس بخاطر الإنسان ولا بإرادته هذا لا يفسد الصلاة، هذا لا يفسد الصلاة. ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا البكاء، وفيه الإشارة إلى المصلي مكانك، وفيه أن أبا بكر أراد أن يخرج إلى الصف ليتم الصف الخلفي ويجعل مكان الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني صلاة إمامين بصلاة واحدة، بحيث أن أبو بكر كان هو الإمام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي المصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث يعني معاني كثيرة. نعم، نقرأ هذا الحديث. باب الرخصة، باب الرخصة. نستمر؟ نعم نستمر، خلاص. بس هذا الحديث هو نقيب. نعم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون ظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب إلى عتبان ومر علينا هذا الحديث، والباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، وذكر هذا الرجل أنه تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، يعني الظلمة والسيل وأنه ضرير البصر. وفي علة أخرى في هذا الحديث يعني منعت هذا الصحابي عتبان من حضور الجماعة، وهي وجود غناء، لأنه هو كان بطرف المدينة، غناء بينه وبين مسجد قومه، لا يستطيع أن أن يصل إليهم إلا أن يخوض هذا الماء، وهذه علة. ربما لو كان خفيف الجسم يعني خاض هذا الماء وذهب، لكنه كما ذكروا وكان رجلا ضخما، هذا 2-3-4 لا يحملونه، فهذا من حد المرض والعلة والعذر والسبب في منعه من حضور الجماعة. وكان يعني يصلي بأهل بيته فيدرك الجماعة، صحيح أن من صلى بأهل بيته أدرك الجماعة، لكنه لا يترك صلاة الجماعة على الدوام باحتجاج أنه يصلي بأهله، يعني مرة مرة ربما صلى بأهله ليعلمهم الصلاة كما يعني ورد في الآثار والأحاديث. فهذا هو الباب بهذه الصورة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب sementara kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum bubar nanti untuk fadhil syekh, jazakallahu khair barakallahu fiik. Untuk mengatasi supaya tidak ngantuk pada waktu pagi, itu ada resepnya, apa ini, koilulah. Jadi selesai olahraga, sarapan, mandi, langsung tidur sebentar 10 menit. Itu akan mengatasi supaya tidak tidur. Kasihan apa beliau dengan semangat berapi-api, terus kita dengan tenang gitu. Jadi kayak paradoks sekali itu. Dengan semangat beliau kita dengan khusyuk, saking khusyuknya tatmainul qulub hatta yanam. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.